بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري: من بعد حمد الله ذي الآلاء عالم امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة، نظمتها تفصيرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسندي، لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علما تراه موضعه. فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهما أو مبهما. وإن يقل الاثنين نحو التزما فمسلم مع البخاري هما. والله أرجو في أمور كلها معتصما في صعبها وسهلها. أقسام الحديث. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة الفتود، وبالصحيح والضعيف قصد في ظاهر لا القطع والمعتمد. إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر، حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. نقف إلى هنا عشان بس الوقت يا شباب، عشان أنا من يعني لا مستعان نسأل الله يسيب يعني تذكر الاسم قبل ما تقرا. ما انا ذكرتها يا مولانا ان شاء الله. انا ذكرتها؟ ايوه نعم. ان شاء الله. نعم ان شاء الله. لا تخشى. فبعد ذلك الموقظه للامام الذهبي رحمه الله عليه. وبالإسناد إلى كتاب الموقظة للذهبي رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعادن الفرائد وعمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المشاهدين شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ودمشقي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. قال: الحديث الأول، الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج باختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلل، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبون. فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. الإمام الأعظم الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، نأخذ منه أيضا ما تيسر. المجلد الأول. جمع المسانيد للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. مسند الإمام الأعظم. قال: الحمد لله رب العالمين. سنأخذ من الحديث نفسه. قال: حدثنا محمد بن المدري بن سعيد الهروي، وقال: حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد الكندي في مصر، قال: حدثنا نعيم بن محمد أو نعيم بن محمد، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، قال: لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب. ثم من آخره. قال حدثنا أحيى بن حمدان بن ذنون قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا المقري عن أبي حنيفة عن يونس بن عبد الله عن أبي عن ربيعة بن صخرة الجواني عن أبي ذكر مثله. تم الكتاب بحمد الله من أخره طبعا يعني مش تم الكتاب كله حصل حد يقول سمعت مسند أبي حنيفة كاملا في دقيقتين. طيب رسالة فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى فضيلة الشيخ العلامة له رسالة وجيزة وجميلة جدا في علم المصطلح أسماها تحفة أهل الفكر ومصطلح أهل الأثر. تحفة أهل الفكر في مصطلح أهل الأثر سنقرأ منها ما تيسر إن شاء الله تعالى على فضيلتي وعلى المؤلف مباشرة يعني تبع عن فضيلة الشيخ مباشرة. هذا شيء جميل جدا هنطول فيها شوية على بعدين من فضيلة الشيخ. قال الشيخ حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذه رسالة لطيفة في بيان مصطلح علم الحديث بما لا بد لطالب الحديث من أن يحفظها قبل شروعه في قراءة كتب الحديث وأن يستحضر عند الخوض في هذا الفن الجليل. وقد جمعت بأمر مرشدي ووالدي سماحة الشيخ أبي الحسن عبيد الله بن عبد ابن العلامة عبد السلام الرحمن المبارك بوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة لتكون مقدمة لكتابه مراعاة المفاتيح شرط مشكاة المصابيح وذلك عند إعادة طبعه تحت إشراف إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية في بنارس الهند. ولما طالع أهل العلم وطلبته هذه المقدمة ألحوا علي بإفرادها في طبعة مستقلة حيث قرر كثير من المدارس تدريسها ثم قررت لجنة جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند للمنهج الدراسي تدريس هذه الرسالة في المرحلة الثانوية بناء على طريق أوحيها إلى طبعي راجيا من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وقد جتنبت في تأليفها والتعريف بالمصطلحات التطويلة والإطنام لتقاصر الهمم وسوف أذيرها بشرح وتوضيح كل مصطلح مع إيراد الأمثلة بالطبع القادم إن شاء الله تعالى وهو الموفق والمستعان. كتبه عبد الرحمن بن عبيد الله الرحماني المبارك فوري 15 شوال سنة 1403 الموافق 6 أغسطس سنة 1982 هذا التاريخ الذي كتبه فضيلة الشيخ وكتب هذه الرسالة الجميلة. والشيخ هنا بوب يعني وضع الفهارس لهذه الرسالة حفظه الله ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم علم الحديث غايات وثمرات وأنواع. علم الحديث هو علم يعرف به أقوال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأفعال وأحوال موضوع ذات رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من حيث أنه إنسان. غايته وثمرته الفوز بسعادة الدارين. وعلم الحديث بإطلاقه عام كلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العلم برواية الحديث، علم مصطلح الحديث، العلم بدراية الحديث، العلم برواية الحديث. هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى من دونه من الصحابي أو التابعي قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة. علم مصطلح الحديث هو علم بأصول وقوانين يعرف بأحوال السند والمتن من حيث الرد والقبول. موضوع السند والمتن من حيث الرد والقبول. غاية وثمرته تمييز ما يقبل من ذلك وما يرد ومعرفته. اسمه علم مصطلح الحديث ويسمى أصول الحديث. هو علم الحديث والعلم برواية بدراية الحديث هو علم يبحث فيه عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث وعن المراد منها مبنيا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقة لأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موضوعه أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حيث دلالته على المعنى المفهوم والمراد. غاية التحلي بالأداب النبوية والتخلي عما يكرهه وينهاه واعلم أنه قسم كل قسم من هذه الأقسام المذكورة إلى أقسام يسمى كل واحد منها باسم ومن أراد معرفة ذلك رجع إلى الكتب المبسوطة في علم الأصول. الحديث والخبر والأثر. الحديث لغة الجديد واصطلاحا هو ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى من دونه أو من الصحابي والتابعي كذلك ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. الخبر والنبأ الخبر لغة يطلق على ما هو أعم من النبأ فيشمل الأخبار الجليلة والتافهة بخلاف النبأ فإنه خاص بما له خطف وشأن وصلاحا مرادف للحديث وقيل هما متباينان فالحديث ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخبر ما جاء عن غيره وقيل في بيان التباين بينه وبينها أن الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين والخبر ما جاء عن أخبار الملوك والسلاطين والأيام الماضية ولهذا يقال لمن اشتغل بالسنة محدث ولمن اشتغل بالتواريخ أخباري وقيل بينهم عموم وخصوص مطلق فالحديث ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والخبر ما جاء عنه أو عن غيره وعلى هذا فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث السنة وهي أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته فهي مرادفة للحديث عن أثر لغة بقية الشيء واصطلاحا ما روي عن الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال عند المحدثين الأثر مرادف للخبر والحديث وفي التدريب يقال أثرت الحديث بمعنى رويته ويسمى المحدث أثريا بالنسبة للأثر الحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن الكريم الحديث القدسي هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل والفرق بينه وبين القرآن الكريم أن القرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى ويتعبد بتلاوته ويشترط في إثباته التواتر والحديث القدسي ليس لفظه من الله تعالى ولا يتعبد بتلاوته ولا يشترط في ثبوته التواتر قال الكرماني القرآن لفظ المعجز ونزل بواسطة جبريل عليه السلام وهذا غير معجز هو بدون واسطة ومثله يسمى بالحديث القدسي والإلهي والرباني لهنا نقف في هذه الرسالة الجليلة ولعل بعد عودة فضيلة الشيخ يعني احنا ان شاء الله امامنا يوم الخميس لما يرجع فضيله الشيخ في ثلاثه ايام نقرا فيها ان شاء الله نقرا كاملات ان شاء الله ابشر نقرا كاملات يوم الخميس فضيله الرئيسات الغدا ثم في حد عنده ميه شباب جنبه ميه شوف لنا كوبايه ميه معطفكم عندي شوف لنا زجاجه ميه الله يجزيكم خير حاضر سنقرأ المسانيد المائة بعد إذن فضيلة الشيخ وإن كنت قد قرأته علي ولكن حتى يستفيد الناس جميعا إن شاء الله تعالى سنقرأ على فضيلتي إن شاء الله المسانيد المائة هذا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صالح العبيد حفظه الله أولا نقرأ في كتب الحديث طيب حاضر شيخ أبشر حاضر صحيح مسلم نسيته شيخي ولكن يعني هو هذا فيها شيخي صحيح مسلم هنا يعني هذه في أوائل الكتب اللي هي الستة الكتب التسعة وأول بعض الكتب هو القائمة التي موجود منكم هو نقرأ فيه بعد ذلك إذا بقي الوقت نقرأ في هذه الكتب ما هو صحيح مسلم لم أحضر شيخي صحيح مسلم ليس معي صحيح مسلم ليس معي الآن ايوه هو كنا نقرا الاطراف فقط سيد مسلم ليس معي الان لم احضره النساء قرانا منه 40 حديثا ما كتبته في القائمه من اي كتاب هذا شيخي هذا الكتاب الدكتور عبد الله نعم جمع الكتب التسعه وايضا مسانيد اخرى وكتب اخرى حديث من كل كتاب الدكتور وليد احضره كتب الحديث كايش الآن أمامي سنن ابن ماجه أنا قلت بدل ما أقرأ من سنن ابن ماجه المحمدية ومن ذلك المتنى الشيخ يقول لك كتب الحديث نعم شيخ دقيقة واحدة بس أفهم الشيخ شيئا دقيقة واحدة هو يعني مثلا شيخي هي مثلا صحيح مسلم سنقرأ منه مثلا الحديث العظيم موجود هنا الموطع مالك موجود هنا سنن ابن ماجه موجود هنا وهكذا فسنقرأ حديثا من كل كتاب فهذه 100 كتاب مع بعض في مجلد واحد. لكن هذا في كتاب يعني هذا يأخذ وقت كثير. لا. الكتب المشهورة التي نزلت في عندنا. طيب. يعني مثلا يعني الشيخ مسلم فضيلة بس يعني الشيخ مسلم مثلا. هي البخاري والترمذي. ما البخاري البخاري قرأنا مثلا يعني مثلا تفسير الجلالين والبيضاوي هذا بعد البحث الحقيقي ليس عندي. الشيء سيد مسلم وصحيح ابن ماجه طيب حاضر قلت على اساس ان هذه جامعه يعني المسند من اللي بجيب جامع فالشيخ قال ما مشكله سمع الله طبعا ان شاء الله خلاص الشيخ شرف ما نقرا الشيخ شرف ما نقرا عمل طويل ف جزاك الله خير وشكرك وشكرك تسلم تسلم طب شيخي سنقرأ من سنن ابن ماجه إن شاء الله سنن ابن ماجه ماشي؟ موجود عندكم؟ ليس موجود شيخي موجود عندك ليس عندي على ما ينتهي طيب من سنن ابن ماجه إن شاء الله تعالى لأن الشيخ مسلم ما أحضرته معي وبإسناد الشيخين حفظهم الله تعالى إلى سنة ابن ماجه رحمة الله عليه قال بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريف عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرتكم به فأخذوا وما نهيتكم عنه فانتهوا إليه قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذروني ما ترككم بينما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فخذوه منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه وبريه قال حدثنا هشام بن عمار قال الدمشقي قال حدثنا محمد بن عيسى بن سمية قال حدثنا إبراهيم بن مسلم الأخطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوف فقال الفقر تخافون والذي نفس بيده لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحد منكم إزاغة إلا هي وإن الله لقد ترككم على مثل بيضاء ليلها ونهار وسواء قال أبو الدرداء صدق الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تركنا والله على مثل بيضاء ليلها ونهارها سواء إلى هنا خمسة حديث ثم من آخره آخر حديث منه إن شاء الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون ناخذ الثلاثيات ان شاء الله الثلاثيات بما انها تمت يعني في البخاري ما بنقرا ثلاثيات البخاري وكذلك الترمذي كتب وابي داود على خلاف الحديث فناخذ الان ثلاثيات ابن ماجه ماشي كده وايضا ممكن عندنا ثلاثيات الدارمي وثلاثيات عبد المحمد وثلاثيات الطبراني ان شاء الله بسم الله ثلاثيات ابن ماجه الاول الله يجزاك خير يا شيخ الله يحفظك أحضر جزاك الله خير لا حرمك الله ولا أجر الله يحفظك ويرفع قدرك وبإسناد الشيخ حفظه الله تعالى إلى ثلاثيات ابن ماجه قال رحمه الله تعالى وبه قال حدثنا جبار بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليمان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه أمة مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار. جبت من الله مستعان جبت من الآخر مع عفوا دقيقة واحدة من خمسة حديث جبت من الآخر كتاب الله مستعان 16 دقيقة. قال حدثنا جبار بن غلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يذكر خير بيته فليتوضا إذا حضر غداء وإذا رفع بهذا الإسناد. قال حدثنا جبار بن غلس قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما رفع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطلش وينقط ولا حملت معوط في ثوب إليه. قال حدثنا جبار بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليمان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير إليه. قال حدثنا جبار بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملئ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. ثم الحديث الأخير قرأناه. طيب ثم بعد ذلك ثلاثيات عبد بن حميد. إذا ثلاثيات الدارمي أيضا ثلاثيات الدارمي طويلة شوية نخليها في الآخر شكلي عشان حاجة 50 حديث. طيب خلينا في ثلاثيات عبد بن حميد. طيب إنه كان هذه 12 من ثلاثيات عبد بن حميد. بسم الله قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله العمري أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صبا لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وبهذا الإسناد قال أخبرنا صفوان بن معيط عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب ساعة غروب الشمس وإذا غاب حجه وبليه. قال حدثني الضحك بن مخلد قال حدثني أبو داود السبيعي أو السبيعي قال حدثني أبو الحمراء قال صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 أشهر وكان إذا أصبح أتى باب علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما وهو يقول يرحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إليه قال أخبرني يزيد بن هارون قال حدثنا حريز بن عثمان الرحبي وقال قلت لعبد الله بن بصر أشيخ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان فقال في عنفقتي شعر وبه قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن الأحول عن عبد الله بن يسار وجزء أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. قال يزيد سمعت من عاصم وثبتني شعبة. وبه قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لابن أبي أوفى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا للأحزاب قال نعم قال اللهم منزل الكتاب سريع الحزب هازم الأحزاب اللهم هزم الأحزاب وزلزلهم آمين. أن يعبدون على المسلمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن بكر السمي قال حدثنا فائد أبو الورقاء عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي أنه قال خرجت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قعودا وإذا غلام صغير يبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر ثم الصبي إليك فإنه ضال. فضمه عمر إليه فبينما نحن قعودا إذا أم له تولول أظن وقال وتقول يا بني وتبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه نادي المرأة فإنها أم صبي وهي كاشفة عن رأسها ليس على رأسها خمر جزعاء على ابنها فجاءت حتى قبضت الصبية من حجر عمر رضي الله تعالى عنه وهي تبكي والصبي في حجرها فالتفتت فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت واخزيا ألا أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك أترون هذه رحيمة بولدها. فقال أصحابه بلى يا رسول الله يكفى بيدي رحمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس محمد بيدي الله أرحم بالمؤمن من أبيه بولدي وابنه. قال حدثنا عبد الله بن بكر النسائي قال حدثنا فائد عن عابد بن أبي أوفى رضي الله تعالى أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك والكبرياء والعظمة والخلق والليل والنار وما سكن فيهما لله وحده لا شريك له. اللهم اجعل هذا النار أوله صلحا وأوسطه بلحا وآخره نجعا وأسألك خير الدنيا وخير الآخرة. وبه قال حدثنا عبد الرحيم بن هارون الواسطي والغساني وقال حدثنا فائد بن عبد الرحمن عن عابد بن ابي اوفى انه قال والله انا لجلوس عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ جاء عربي فقال يا رسول الله يا لك الشبق والجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الشبق والجوع. قال هو ذاك. قال فذهب فاول امراه تلقى ليس لها زوج فهي امراتك. قال العربي فدخلت نخل بن النجار فاذا جاريه تختلف في زنبيل. فقلت لا يا ذات زنبيل الك زوج؟ قالت لا. قلت انزلي فقد زوجني في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت فنزل فانطلقت معها إلى منزلها. فقلت فقالت لأبي إن هذا العربي أتانا وأنا أختلف في الزنبيل فسألني هل لك زوج؟ فقلت لا. فقال انزلي فقد زوجني في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج أبو الجارية إلى العربي فقال له العربي ما ذات الزنبيل منك؟ قال ابنتي. قال لا زوج؟ قال لا. قال فقد زوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلقت الجارية وأبو الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا زوج؟ قال لا. قال اذهب فأحسن جهازا ثم بعث بها إليه. فانطلق أبو الجارية فجهز ابنته وأحسن القيام عليها ثم بعد مع بتمر ولبن فجاء به إلى بيت العربي وانصرف العربي إلى بيته فرأى جارية وراء تمرا ولبنا فقام إلى صلاة. فلما طلع الفجر غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغدا أبو الجارية إلى ابنته فقالت والله ما قربنا ولا قرب ولا قرب تمرنا ولا لبننا. قال فانطلق أبو الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبر فدعا الأعرابي فقال يا أعرابي ما منعك أن تكون الممت بأهلك؟ قال يا رسول الله انصرفت من عندك ودخلت المنزل فإذا جارية مصنعة ورأيت تمرا ولبنا فكان يجب لي علي أن أحيي ليلتي إلى الصبح. فقال يا أعرابي وإذا فألم بأهلك وبه؟ قال حدثنا أبو جبير قال أخبرنا فائد عن عابد بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال كان بالمدينة مقعد فقال لي لي ضعوني على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مسجدي. قال فوضع المقعد على طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اختلف إلى المسجد يسلم على المقعد. فجاء المقعد ليردوه إلى آله. فقال لا والله لا أبرأ هذا المكان ما عاش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فابنوا لي خصا. قال فبنوا له خصا فكان المقعد فيه. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد دخل الخصة وسلم على المقعد. فكلما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طرفة من طعام بعث به إلى المقعد. قال فبينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتاه آت فنعى له المقعد. فناضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وناضنا معه حتى إذا دنا من الخص قال لأصحابه لا يقربن الخص أحد غيري. فدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخص فإذا جبريل عليه السلام قاعد عند رأس المقعد. فقال جبريل عليه السلام يا رسول الله أما إنك لو لم تأتنا لك فإنك أمره فأما إذ جئت فأنت أولى به. فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغسله بيده وكفنه وصلى عليه وأدخله القبر. قال وبه قال أخبرني علي بن عاصم قال حدثنا أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرجت لصلاة الصبح فلقيني شيطان في سدة المسجد فزحمني حتى إني لا أجد مس شعري فسمسكت به فسمسكت منه فخنقت حتى إني لا أجد بارد لساني على يدي. فلولا دعوة أخي سليمان عليه السلام لأصبح مقتولا تنظرون إليه بريه. قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا أبو هارون العبدي قال حدثنا أبو سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا صرف رسخا تجوز في الصلاة. وبه قال حدثنا علي بن عاصم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من صلاة قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عفوا أنا نسيت ثلاثيات عبد المحمد هي حاجة وخمسين. أنا نكتفي بهذا القدر عشان نكتفي بهذا القدر. نزوج على الشيخ عفوا أنا سعود و أخذ ثلاثيات الطبراني فك حتى لو نقرأ من حديث واحد فترك عشان يزودش من ما شاء الله كتب كثيرة. فترة الطبراني تقريبا ثلاثة فقط. قال حدثنا جعفر بن حميد بن عبد الكريم بن فاروق الأنصاري دمشق قال حدثنا جدي لأمي عمر بن أبن بن مفضل المدني قال أراني أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الوضوء فأخذ ركوة فوضعها على يساري وصب على يدي اليمنى فغسلها ثلاثا ثم أدار الركوة على يدي اليمنى فتوضأ ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا وأخذ ماء جديدا ليس ماء خي فمسح سوء ماء خي فقلت له قد مسحته أذنيك فقلت يا غلام فقال يا غلام إنهما من الرأس ليسهما من الوجه ثم قال يا غلام هل رأيت وفهمت أو أعيد عليك فقلت قد كفاني وقد فهمت فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ قال الطبراني ولم يروي عمرو بن عبد عن أنس حديثا غير هذا. قال حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد القصاص قال حدثنا دينار بن عبد الله مولى أنس قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي ومن رأى من رآني ومن رأى من رأى من رآني بني. قال حدثنا عبيد الله بن رماحسة القيسي برمادة الرملة سنة 74 و200 قال حدثنا أبو عمر زياد بن طالب وكان قد أتت عليه 20 و100 سنة قال سمعت أبا جرول زهير بن صورة الجشمية يقول لما أسارنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم حنين يوم هوازن وذهب يخرق سبي وشاء أتيت وأنشأت وأقول وهذا شعر أمن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر أمن على بيضة قد عاق قدر مشتت شملها في دارها غير أبقت لنا الدهر هتافا على حزن على قلوبهم الغماء والغمر إن لم تداركهم نعماء تنشرها يا أرجح الناس حلما حين يختبر أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضها الدرر إذ أنت طفل صغير كنت ترضعها وإذ يزينك ما تأتي وما تذر لا تجعلن كمن شالت نعامة واستبق منا فإنك معشر زهر إنا لنشكر للنعماء إذ كفرت وعندنا بعد هذا اليوم مدخر فألبس العفو من قال كنت ترضع من أمهاتك إن العفو مشتهر يا خير من مرحت قمت الجياد له عند الهياج إذا استوقد الشر إنا نؤمر عفوا منك تلبس هذه البرية إذ تعفو وتنتصر فاعفو عفى الله عما أنت راهب يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر. قال فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الشعر قال صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لي ولبني عابد المطلب هو لكم وقالت قريش ما كان لنا فهو لله ولرسوله رسولي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت الأنصار ما كان لنا فولله ولرسوله. قال الطبراني رحمه الله تعالى لم يروى عن زهير بن صورة بهذا التميمي إلا بهذا الإسناد تفرد به عبيد الله بن رماحسة رضي الله تعالى عن كده. طب ناخد من الثلاثيات الدارمي شيئا قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ريت تكتبوا بعد إذنكم تكتبوا الكتب عشان طيب تمام أحسن. قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام بال في ناحية المجد قال فصح أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكفاهم عن ثم دعا بدلو من ماء فصفه على بوله وبليه بهذا الإسناد. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العبد إذا صلى فإنما ينجي ربه عز وجل وربه بينه وبين القبلة فإذا بزق أحدكم فليبصق عن يساره أو تحت قدمه أو يقول وهكذا وبزق بثوبه وذلك بعض على بعض ببعض نبيه. قال أخبرنا معاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوعي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث يوم عاشوراء رجلا من السماء أن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أكل أو شرب فليتم بقية يومه، ومن لم يكن أكل أو شرب فليصم وبه. قال أخبرنا أبو عاصم والمؤمل وأبو نعيم عن أيمن بن نبيل عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلبي رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمر على ناقة صفاء، ليس ثم ضرب ولا قبض ولا إليك إليك. وبني قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه يقول سعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة ونحن نصر من آل مكة أن يصيب واحد بحجر أو رمية. خمسة حديث قيدوا عندكم فضلا من سنن المسند أو سنن الإمام الدارمي. نأخذ العقدة الوسطية يا شيخ، العقدة الوسطية. طيب صلاح مسلم عندك؟ طيب جزاك الله خير. طيب نأخذ الحديث الأول فقط. وبسم الله الشيخ عبد الله تعالى الى صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني ابو قيس حدث زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كافر عن عبد الله بن مريدة عن يحيى بن عمر حدثنا عبيد الله بن معاذ عن عمرو وهذا حديث. وقال حدثنا ابي قال حدثنا كافر عن مريدة عن يحيى بن عمر انه قال كان اول من قال في القدر بالبصره معبد الجوني، فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخلا المسجد، فاكتنفت انا واصحابي احدنا عن يميني والاخر عن شمالي، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، فقلت يا ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر ونفون، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لو أن لأحدهم مثل أحد دما فأنفقوا ما قبل له منه حتى يؤمن بقدرهم. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فخذي وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قال فعجبنا له ويسأل ويصدقه، قال فأخبرني عن من قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن رسول الله قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن سعد قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أما يا قال أن تلد لما تربت وأن ترى غفة الغراء تلعى ترعى شيء تطورون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي عمر تدري من يسيره، قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل وأتكم يعلمكم دينكم لي، قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري وأبوك من الجعدري وأحمد بن عابدة قال حدثنا حمد بن زيد عن مطر وراك عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر أنه قال لما تكلم ما عبد بما تكلم في شأن القدر أنكرنا ذلك، قال فحشدت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساق الحديث بما عن حديث كامس وإسنده وببعض زيادة ونقصان وأعرف البليه، قال حدثنا محمد بن عدم قال حدثنا يحيى بن سعد بن القطان قال حدثنا عفان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن أنهما قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتصر الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه شيء من زيادة وقد نقص منه شيئا. وبه لي قال حدثنا حجاج بن شعير قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر عن ابي عن يحيى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث باب الايمان ما هو بيان خصال. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي حيان عن ابي زرعه بن عمرو بن جليل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا لناس فاتاه رجل فقال يا رسول الله ما الايمان؟ ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من مسؤول عن أبي أعلم من السائل ولا تنسى أعددك عن أشرطها إذا ولا تدي الأمة ربها فداك من أشرطها وإذا كانت العراد الخفاف رؤوس الناس فداك من أشرطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فداك من أشرطها في خمس لا يعلمون إلا الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل عليه السلام جاء لي وعلم الناس دينه وبليه. قال حدثنا محمد بن عبد الزهر بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو عيان التيمي بهذا الإسناد ذكر مثله وغيره أن في روايته إذا ولدت الأمة بعدها يعني السراري. الحمد لله. طيب تاخد الأربعين النوايا؟ طب ناخد الأربعين النوايا ده مش مهم بطول. طيب الله تعالى معنا. طيب هذه ما فيها مقدمة معنا؟ لا نقرأ المقدمة عندي في المقدمة موجودة عندي. نقرأ المقدمة على أساس ما تم إن شاء الله ما نقرأ حتى زيادة ابن رجب النار. بسم الله زيادة ناخد الأربعين النوايا إن شاء الله. رغم قرأنا على الشيخ لكن نقرأ إن شاء الله حتى تسبب بهذه الجنة. وبإسناد الشيخين حفظه الله تعالى إلى كتاب الأربعين النووي الذي قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين بعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى المكلفين لهداية مبين شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمد على جميع نعمي وزاد المزيد من فضله وكرمي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الغفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المزمرة على تعاقب السنين وبسنن المستنيرة للمسجدين المقصود بجوامع الكريم وسماعة الدين صلوات الله عليه وسلامه على سائر نبينا وآل كل وسائر الصلاين. أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا من طرق كثيرة بروايات متنوعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة بزمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيا عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شهيدا وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة الفعول على العلماء وحشر في زمرة الشهداء وفي رواية طبق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر الطرق وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنه في هذا فبما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أزمة الطوسي والعالم الرباني ثم الحسن ابن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفاني والدارقطني والحاكم وابو نعيم وابو عبد الرحمن السلمي وابو سعد المالكي وابو عثمان الصبوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وابو بكر البياقي وخلائقه. وبعض النسخ ستجدونها سعيد وهذا خطأ يا أبو سعد أحد شيوخ الخطيب البغدادي رحمة الله عليه وابو عثمان الصبوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وابو بكر البياقي وخلائقه لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين وقد سقط الله تعالى في جميع 40 حديثا يقتدان بأولياء أئمة العلم وفضل الإنسان وقد طبق العلماء على جواز العمل بالحديث والضعيف فيه وظاهر العمل ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح ليبلغ الشاهد منكم الغيب وقوله صلى الله عليه وسلم من اضطر له امرأ سمع ما قال دفاع كما سمع ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الحديث في أصول الدين بعضهم في الفروع وبعضهم في الجهل وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم وكتبهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله تعالى عن قاصدها. وقد رأيت جمع 40 آية من هذا كله وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه الأول ونصف الإسلام أو ثلث ونحو ذلك، ثم التزم بهذه 40 أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم وذكورها معذوبة لسنده ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبع بباب في ضبط خبيها القضي، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما شملت عليه من المماد وحده وتعليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبر وعلى الله اعتمد وإليه تفويض واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. قال رحمه الله تعالى الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما العمل بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو مرض ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري ابن برزبة البخاري وأبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري والنيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة به. قال الحديث الثاني عن عمر بن رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض السيف شديد سواد شعر لا يرى عليه طول الزمن ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأل ويصدق. قال: فأخبرني عن من قال: أن تؤمن بالله يوم العيد وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر وخيره وشره. قال صدقت. قال: يعني الحسن. قال: ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال: فكن يعني سعد. قال: من مسؤول عن ابي علم من السائل. قال: فكن يعني امارتها. قال: انت لذا لم تر ربتها وان ترى وقد الوراثه الحاله لعائشه يتطاولون في البنيان. ثم قال: ثم انطلق فلم يثمن ينقاد. ثم قال: يا عمر تدري من السائل؟ وقلت: الله ورسوله اعلم. قال: فانه جبريل واتكم يعلمكم دينكم. الحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن عقل بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: بني علي سمع على خمس شهادات ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاه ويؤتى الزكاه ويحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصادق المصدوق وان قال: ان احدكم يجمع خلقه في بطن يوم 40 يوما ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك فينفخ به الروح ويؤمر باربع كلمات: بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. فوالله الذي لا اله الا فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذرع فيسبق عليه الكذب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذرع فيسبق عليه الكذب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. ورواه في روايه لمسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الحديث السادس عن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس ومن التقشبات صبر على دينه وعرضه ومن وقع في شبهته وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرضع به. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع عن ابي رقيه تبي بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة. وقلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة من رواه مسلم. الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا بعد ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما امرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم، فانما لك الذين من قبلكم كثره مسائل واختلافهم على انبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الحديث العاشر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجلا يطيل سفر اشعث اخبر يمد يديه الى السماء: يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن يستجب لذلك رواه مسلم الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانتي رضي الله تعالى عنه أنه قال حفظ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح الحديث الثاني وعشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إذن مرئي تركوا ما لا يعني حديث حسن رواه الترمذي وغيره وهكذا الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعد ثلاثين أتيت الزني والنفس بالنفس والتهريب لدينه المخالف للجماعة رواه البخاري ومسلم الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن جارا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن مضيفا رواه البخاري ومسلم الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري والحديث السابع عشر عن أبي يعلى شدد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم مأذن القتلة وإذا دمرتم مأذن الذبح وليحد أحدكم شهرة وليحد أحدها رواه مسلم الحديث الثامن عشر عن أبي ذر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تدمع وخلق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمة أحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاسأل الله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء فقد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء فقد كتبه الله عليك ربعت الأقلام وجبت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي أنه قال يحفظ الله تجد أمامك تعرف إلى الله خير إلى الله مر خير يعرفك بشدة وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وأعلم أن النصر مع صبري وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا الحديث العاشر عن أبي مسعود عقبة بن عامر ابن عمرو بن عامر الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تصح فاصنع ما شئت رواه البخاري والحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا أسمع عنه أحدا وغيرك قال قل آمنت بالله ثم صدق رواه مسلم الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم بقر أرأيت إذا صليت المكتوبة وصمت رمضان وعلمت الحلال وعلمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم وما أنا حرمت الحرام أجيت لك وما أنا علمت الحلال فأعز معتقدا حلا والله أعلم والحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم أطول شطر لمن والحمد لله تمناه الميزان وسبحان الله والحمد لله تمناه أن يغتمناه ما بين السماء والأرض والصلاة ونور وصدقة قرآن وصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل نفس يهدو فبيع نفسه فموتك وموبقها رواه مسلم الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال يا عبدي إن حرمت ظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا يا عبدي كلكم ضال إلا من هديته فزادوني هادكم يا عبدي كلكم جائع إلا من أعظمته فاستطعموني أطعمكم يا عبدي كلكم عار إلا من كسوته فزكتوني أزكوكم يا عبدي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبدي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبدي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبدي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبدي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبدي إنما يا أمركم وصيا لكم ثم وافكم إياه فمن وجد خيرا من يحمد الله ومن وجد خيرا غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين الحديث الخامس والعاشر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا أن ناسا من أصحاب ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة صدقة وكل تعميدة صدقة وكل دليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم وضعها في حرمنا كان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحرى في الحلال كان له أجر رواه مسلم الحديث السادس والعشرون عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كل سلمه من الناس عليه صدقه كل يوم تضر وفيه شخص تعادل بين الاثنين صدقه وتعين الرجل في دبل فتعمل عليها او ترفعه له عليها مدعه صدقه والجنه طيبه صدقه وكل خطوه تمشي الى صلاه صدقه وطمئن لها عن طريق صدقه رواه البخاري ومسلم رحمه الله عليهما الحديث السابع والعشرون عن النواس بن زرعان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه قال البر حسن الخلق والاثم معك بنفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم فقال جئت تسأل عن البر والإثم فقلت نعم قال اسمت قلبك البر ما أطمأنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وترددت في صدر وإن أفتاك النفس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن الحديث الثامن والعشرون عن أبي ناجح الأرفض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم موعظة وجلت من القلوب وطرفت من العيون فقلنا يا رسول الله كان موعظة مودعا فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله وسمع وطاعة وإن ثمر عليكم عابد وإنه من يعش منكم بعد فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المدينة عطوا علي بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسر الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيء وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير أصوم جنة وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلت الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعمودي وذروة سنامي قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر لسان وعمود صلاة وذروة سنامي الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ذكرتك أمك وليكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وألسنت امرأة المدي وقال حديث حسن صحيح الحديث ثلاث عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوا حتى حدودا فلا تعتدوا حرم أشياء فلا تنتهكوا وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عن حديث حسن رواه الدارقطني وغيره الحديث الحادي والعاشر عن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملت واحبني الله واحبني الناس فقال اذا في الدنيا يحبك الله وزد بما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره باسانيد حسنه الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد سعد بن سنن الخدري سعد بن مالك بن سنن الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيره مسندا رواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فاسقط ابا سعيد وراه طرق يقوي بعضها بعضا الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لو اعطى الناس بدعهم لدعا رجال اموال قوم ودماء لكن بين دعاء المدعي واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين الحديث الرابع والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغير بيده فان من استطاع بلساني فلم يستطع بقلبي وذلك اضعف لمن يراه منزلا الحديث الخامس والثلاثون عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا تحسدوا ولا تنجشوا ولا تبغضوا ولا تدبروا ولا يدع بعضكم على ابي بعض وكونوا عباد الله اخوانا لا المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يكذب ولا يحقر اتقواهن ويشير الى صدره ثلاث مرات بعد من شر ان اخر اخو المسلم اخو المسلم على المسلم حرم دم ومال وعرض رواه مسلم الحديث السادس والثلاثون عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن سر على مصر صلى الله عليه في الدنيا والاخرة ومن سطر مصر سطر الله في الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة ومن شرع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يذكرون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم سكنة وغشيت مرابطه وعقدهم الملائكة فذكر ربنا فيمن عندهم البطل يعملون من سراب ينازبوا ورواه مسلم بهذا اللفظ الحديث السابع وثلاثون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه سمعنا فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال سبحانه وتعالى إن الله أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن أما بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن أما بها فعمل كتب الله عنده عشر حسنات إلى سبعين ضعف إلى ضعف كثيرة وإما بسوء أما بسيئات فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة وإن أما بها فعمل كتب الله سيئات واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف بني فانظر أخي يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله صلى الله عليه وسلم عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتب الله عنده حسنة كاملة فأكد به كاملة وإن عملها كتب الله كتب سيئة واحدة فأكد تقليلا فيه واحدة ولم يؤكد به كاملة فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وللتوفيق قال على الحديث الثامن وثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي ولي فقد آذنت بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يسر عبدي أتقرب إلي منه وفي حتى أحبه فإذا أعبدته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره ما ستره رواه البخاري الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله عز وجل تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنساء وسكر وعليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغير من الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كتف فقال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا صعد فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن عيادك لموتك رواه البخاري والحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح روينا وفي كتاب الحجة بإسناد صحيح الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فغفرت لك على ما كان منك ولو بل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عن أنس ثم سخرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض فضيت ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن فهذا آخر ما قصدته من بيان الحديث الذي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يغزى من أنواع العلوم في الأصول والفرع والأدب وسائر وجوه الأحكام ثم تكملت زيادة ابن رجب الحديث الثالث والأربعون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضحك الفرائض بعليها فما أضحكت الفرائض فلأولى رجل ذكر قال خرجه البخاري ومسلم الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضاعة تحرم ما تحرم الولادة خرج البخاري ومسلم الحديث الخامس والأربعون عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول عام فتح وهو بمكة إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقال يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السبن ويدان بها الجلود ويصدع بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل حرم عليهم الشحوم فأجملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه خرج البخاري ومسلم الحديث السادس والأربعون عن أبي بوردة عن أبي عبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فزرعوا عنها شعبة تصنع بها فقال وما هي قال البدر والمزر فقيل لأبي بوردة وما البدر وقال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير فقال كل مسكر حرام خرجه البخاري والحديث السابع والأربعون عن المقدام بن معدي كرباء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول نمى الآدم وعاء شر من بطن بحسب ابن آدم أكلت يقمن صلبه فإن كان لما خلد فثلث لطعامه وثلث لشربه وثلث لنفسه رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه قال وقال الترمذي رحمة الله عليه حديث حسن من الحديث الثامن والأربعون عن عبيد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أربع كن به كان منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كانت به خصلة من النفق حتى يدعى من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر خرج البخاري ومسلم والحديث التاسع والأربعون عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو أنكم توكلون على الله حق توكلي لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خمسا ودارق بطانا رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح والحاكم وقال الترمذي حديث حسن صحيح الحديث الخامس عن عبد الله بن مسلم رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل فقال يا رسول الله ان شرائع لسان قد كثرت علينا فبر نتمسك به جميعا وقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرج الامام احمد بهذا اللفظ والحمد لله رب العالمين. احسنت احسن الله اليك. طيب هناك بعض الإخوة لهم رغبة في قراءة. أصبر يا شيخ. نعم ليش؟ على رغبات الشيخ ننزل. لا تضغط زمنه. إيش بيقول؟ على رغبات الشيخ ننزل. الشيخ يستشير معه دائما حتى ضغط لا يقل. يستشير معه. ولو نقرأ إيش أنا؟ ما ترفع ضغط الشيخ يا شيخ. ولو إيش نقرأ؟ سألنا. طيب ننتظر ما يجي الشيخ وليد إن شاء الله. خلاص. لا مش شعبان هم الإخوة بيقولوا لي شوفات الشيخ وأنا في كشف أمام الشيخ حفظه الله تعالى مش عارف. واحد بيقول لي ما ترفعش ضغط الشيخ. شيء عجيب والله. شيء عجيب والله. انا ارفع ضغط الشيء أنا لغطاني لو ما كنتش موجود ما كنت ختمت كتاب واحد. الله يهديك. ما بقرأ. تفضل الشيخ وليد ولي السلام. الله يهديك يا عبد الله. عيب أنا زي ضيف عندكم تقول لي كذا أنا عايز لكم الخير تقول لي ترفع ضغط الشيخ. الناس بتسمع عيب. الشيخ حفظه الله أنا مكشف مستشارين في هذا الكلام وكنا بنقرأ الشيخ قبل المجلس قبل نقرأ الأقراض والمساوي اتفقنا على كل شيء. ليش كل هذه الكلمة عيب يعني عيب؟ ما حصل خير هذا ما هو أدب. حصل خير ما هو خير ما هذا ما هو أدب. حصل خير يا شيخ محمد. لما جيت ما كنت مرارك ختمت سنة أبو دود ولا التلميذ خلاص عيب معلش وختامه وسط وخلاها ختمها ختام وسط إن شاء الله ما هو أدب ما هو أدب عيب. لا عليك شيء ترضى أنا أقول ترفع ضغط الشيء هذه كلمة هذه عيب عيب. نحن مستعدين ومتفقين أمس على كل شيء وعرضنا على فضيلة الشيخ الكتاب أنا أرفع ضغط بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إذن فضيلة شيخنا الكريم الشيخ عبد الرحمن حضر دروس تفسير من أضواء البيان على الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فنقرأ إن شاء الله من أضواء البيان تفسير سورة الفاتحة، ثم أيضا الشيخ له أسانيد سماعية في تفسير البيضاوي وتفسير الجلالين، فنأخذ إن شاء الله بتفسير البيضاوي تفسير سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، ونأخذ من تفسير الجلالين آخر آية في سورة البقرة وتفسير سورة الناس، لأن الجلالين كما هو معلوم من البقرة إلى الكهف كان من تفسير السيوطي، وسورة الفاتحة ومن الكهف إلى الناس من تفسير جلال الدين المحلي، فيكون نأخذ واحدة من هذا واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. من أضواء البيان للإمام العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى تفسير سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قوله تعالى الحمد لله، قال لم يذكر لحمده هنا ظرفا مكانيا ولا زمانيا، وذكر في سورة الروم أن من ظروفه المكانية السماوات والأرض، السماوات والأرض في قوله وله الحمد في السماوات والأرض الآية،

يوصفه أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وقوله في بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، وقوله فيما كالجمع المذكر السالم قلنا اهبطوا منها جميعا الآية فإنه تدخل فيه حواء إجماعا، وذهب كثير إلى أنهن لا يدخلن في ذلك إلا بدليل منفصل، واستدلوا على ذلك بآيات كقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقوله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ثم قال وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فعطفهن عليهم أو فعطفهن عليهم يدل على عدم دخولهن، وأجابوا عن حجة أهل القول الأول بأن تغليب الذكور على الإناث في الجمع ليس محل نزاع. هذا تفسير سورة الفاتحة من أضواء البيان للشيخ الأحمد الشنقيطي، إن شاء الله يعني نرويها عن شيخنا عن شيخ الشنقيطي رحمه الله. تفسير سورة النصر من تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله قال مدنية وآيها ثلاث آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، قال إذا جاء نصر الله إظهاره إياك على أعدائك، والفتح قال وفتح مكة، وقيل المراد جنس نصر الله المؤمنين وفتح مكة وسائر البلاد عليهم، وإنما عبر عن الحصول بالمجيء تجوزا للإشعار بأن المقدرات متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعينة لها فتقرب منها شيئا فشيئا، وقد قرب النصر من وقته فكن مترقبا لوروده مستعدا لشكره، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال جماعات كثيفة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وسائر قبائل العرب، ويدخلون حال على أن رأيت على أن رأيت بمعنى أبصر، حال على أن رأيت بمعنى أبصر، أو مفعول ثان على أنه بمعنى علم، فسبح بحمد ربك، قال فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببال أحد حامدا له، أو فصلي له حامدا على نعمه. روي أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة بدأ بالمسجد فدخل الكعبة وصلى ثمان ركعات، أو فنزهه تعالى عما كانت الظلمة يقولون فيه حامدا له على أن صدق وعده، أو فأثني على الله تعالى بصفات الجلال حامدا له على صفات الإكرام، واستغفره هضما لنفسك واستقصارا لعلمك واستدراكا لما فرط منك من الالتفات إلى غيره، وعنه عليه الصلاة والسلام إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، وقيل استغفره لأمتك، وتقديم التسبيح على الحمد ثم الحمد على الاستغفار على طريق النزول من الخالق إلى الخلق، كما قيل ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، إنه كان توابا لمن استغفره مثخلق المكلفين. والأثر على أن السورة نزلت قبل فتح مكة وأنه نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قرأها بكى العباس رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام ما يبكيك، فقال نعيت إليك نفسه، فقال إنها لكما تقول، ولعل ذلك لدلالتها على تمام الدعوة وكمال أمر الدين، فهي كقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، أو لأن الأمر باستغفار تنبيه على دنو الأجل، ولهذا سميت سورة التوبيع. وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة إذا جاء أعطي من الأجر كمن شهد مع محمد عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة شرفها الله تعالى. وبإسناد شيخنا إلى الإمام السيوطي رحمه الله قال في تفسير الآية الأخيرة من سورة البقرة في تفسير الجلالين قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تسعه قدرتها لها ما كسبت من الخير أي ثوابه، وعليها ما اكتسبت من الشر أي وزره، ولا يؤاخذ

معلش أخونا محمد على أنا أتأكد بس لكن أظن أعلم في برنامج غدا العصر خلاص من العصر إلى العشاء إن شاء الله في كرم المول نقرأ إن شاء الله بعض المتون ونجيزها إن شاء الله قد يكون منها الشمائل المحمدية يعني برد فيها سماعات وبعض الكتب إن شاء الله متأسر وبعد ذلك إن شاء الله يوم ال بعد ذلك إن شاء الله البرنامج يعني غدا إن شاء الله من العصر إلى العشاء في كم من إن شاء الله ممكن نقرأ الشمائل المحمدية ونجيز بها إن شاء الله يعني قرأناها على مجموعة من المشايخ يعني قرأناها على الشيخ عبد الرحمن بن عبد الحي الثاني والشيخ ظهير الدين المبارك فوري ومحمد إسرائيل والشيخ علي الأهدل فنجيز بأسانيد إن شاء الله لهم أسانيد سماعية فيها فنجيز بها إن شاء الله غدا ممكن نكتفي حتى غدا بقراءة الشمائل المحمدية ونجيز بها إن شاء الله في كرم المول بإذن الله يعني يكون من العصر إلى العشاء وبعد ذلك إن شاء الله يكون في مشايخ مسافرين إلى نيويورك ويرجعون فيكون في برنامج يوم السبت والأحد بعد المغرب يعني يوم السبت في كرم المول ويوم الأحد في المسجد الجديد اللي في اسطنبول عند الشيخ حسن خليفة إن شاء الله فيكون يعني مش هيكون يعني مجلس سماع يعني احتفال وممكن يعني نستمر يوجد خلاص إن شاء الله يبدأ البرنامج هكذا إن شاء الله يعني غدا إن شاء الله من العصر إلى العشاء في كرم المول نقرأ الشمائل المحمدية إن شاء الله نجيزها وبعدين يوم السبت في كرم المول من المغرب إلى العشاء يوم الأحد في المسجد الجديد ما اسمه المسجد يا شيخ؟ دار العلوم دار العلوم في مسجد دار العلوم في اسطنبول من المغرب إلى العشاء أيضا يوم الأحد هذا هو البرنامج إن شاء الله المشايخ هم هيرجعوا من السفر يوم الخميس فقد يكون متعبين من السفر خلاص إن شاء الله إن شاء الله ممكن يوم الجمعة تأخذهم للتسوق ولا حاجة إن شاء الله لا بأس هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأنا أجيد كل ما قرأ في هذا المجلس من أطراف الكتب من أطراف كتب الحديث ومن المصطلة ومن العقيلة ومن تفسير أنواع البيان وتفسير البيضاوي وتفسير الجلالية أنا أجيد كل من سمعها في هذا المجلس أن يروع عني هذه الكتب